بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هؤلاء المنافقون يصدون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصف المنافق. فكل من صد الناس او اعرض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا منافق النفاق. يقولون مصر دولة مدنية اي لا دينية للمسلمين وللأكبر. هذا كلام لا يوجد على مستوى العالم الا من هؤلاء المنافقين فقط. إلا من بني أعداء ومن الطابور الخابس، إلا من عملاء الغرب الذين تكشف الأيام نواياهم وخططهم وأنهم يمولون من الخارج ترصد ميزانية لتدعيم منظمات العمل المدني أي العلماني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، من قضايا العقيدة التي حاول المخلوع ونظامه البائد أن ينزعها من قلوب المسلمين، وأولى وأحق أن يحاكم عليها، لأنها عياذا بالله من السعي في الأرض بالفساد ومن الصد عن سبيل الله ومن قطع الطريق عن الله ومن طمس معالم الدين. فهذا الرجل كان يسعى إلى طمس معالم الإسلام، ليس معالم السنن فحسب، بل معالم الإسلام عياذا بالله تعالى. من القضايا التي كان يحاول طمسها والتي نحن بحاجة إلى التذكير الدائم بها وتربية الأمة عليها، لأن أجيالا كثيرة قد تربت على عكس هذه القضية. من هذه القضايا قضية الحكم، قضية الحكم، فالحكم لله كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحاكم الذي له السيادة وحق التشريع والتحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، أي الأحبار والرهبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذه الآية الشريفة بيّنت أن الحكم لله، وأن الحكم لغير الله من الشرك به سبحانه، وأن اتباع المشرعين من دون الله عز وجل ومن اتبعهم يعلم أنهم قد بدلوا وغيروا واتبعهم في ذلك فقد صار مشركا. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سمى الله المشرع المبدل لأحكام الله سمه مشركا، سمه شريكا لله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم. وأما من يتبعهم فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية نزلت في تشريع من تشريعات الجاهلية، وهو أكل الميتة. كانوا يأكلون الميتة ويقولون هي ذبيحة الله. فأنزل الله عز وجل قولا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون. فالحكم لله تعالى سبحانه وتعالى. هذه عقيدة ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، وأن يسعى كل مسلم إلى إقامة الحكم لله لا لغيره، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قضية عقدية من أهم قضايا العقيدة، لا بد وأن نعتقدها وأن نجعلها واقعا حيا في أنفسنا وفي أهلينا ومولينا وفي المجتمع بأسره، أن نقيم عبودية المجتمع لله رب العالمين في الحكم وغيره. هذه القضية عباد الله سعى المخلوع وغيره من أعوانه من النظام البائد إلى نزعها من المجتمع، وإلى جعل المجتمع عابدا طائعا تابعا للطواغيت المشرعين من دون الله وليس لله سبحانه وتعالى. فكانت العبارات التي تقال وتسمع: الدين لله والوطن للجميع، وكانت العبارات التي تسمع: سيادة القانون، أي قانون؟ له السيد، من هذا الذي له السيادة على البشر؟ إنه فكر فلان الغربي الفرنسي أو الإنجليزي أو غير ذلك، هذا هو الذي له السيادة. وربنا عز وجل هو السيد الذي كمل في سؤدده، وربنا عز وجل هو وحده الذي له السيادة سبحانه وتعالى، وله حق التشريع والتحليل والتحريم. وأمر الله عز وجل الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وربنا عز وجل أيضا بين الحكمة من إنزال كتابه، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. بماذا؟ لتحكم بين الناس بماذا؟ بالقوانين الوضعية، بما أراك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما بينه الله لك في كتابه. والسنة أيضا وحي وتشريع من الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى بين لنا في كتابه صفة المنافقين لنحذرهم على ديننا عباد الله. ربنا تبارك وتعالى قد أكثر في كتابه من وصف المنافقين وذكر المنافقين، بل هناك سورة بأكملها تسمى سورة المنافقون، وهناك سورة براءة بين الله عز وجل فيها صفات المنافقين، لأن خطرهم شديد ولأن الغرور بهم عظيم، فحذرنا الله عز وجل منهم. من صفة المنافقين أنهم كارهون لشرع الله، من صفة المنافقين أنهم يصدون ويعرضون عن شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا. فتأمل قول الله: ألم تر إلى الذين يزعمون. إذن إيمانهم زعم، مجرد زعم. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كل من يتحاكم إليه غير الله ورسوله من معبود أو متبوع أو مطاع، وقد أمروا أن يكفروا به. أمرنا أن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي إلى ما أنزل الله في كتابه، وإلى الرسول أي في سنته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء المنافقون يصدون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصف المنافق. فكل من صد الناس أو أعرض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا منافق نفاق أكبر، أي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والكراهية لدين الله تبارك وتعالى. فاحذروا يا عباد الله، ستجدون أسماء، اسم محمد واسم أحمد واسم محمود، أسماء مسلمين لكنهم منافقون، لكنهم كارهون لشرع الله تبارك وتعالى. قلوبهم عياذا بالله مملوءة حقدا وغيظا على شرع الله تبارك وتعالى. لما خرج المسلمون في جمعة الإرادة الشعبية يقولون مصر إسلامية والشعب يريد تطبيق شرع الله، إذا بقلوب ووجوه كالحة سوداء عياذا بالله نفرت وانقبضت وفرت من هذه الكلمات التي ينبغي أن يقولها كل مسلم. إن لم تكن مصر إسلامية فماذا تكون؟ إن لم يحكم المسلمون بشرع الله فبماذا يحكمون؟ قولوا لنا أنتم ماذا تريدون؟ صرحوا بما في قلوبهم يريدون. مدنية الدولة، أي علمانية، أي لا دينية الدولة، دولة لا دين لها. فكيف تزعمون الإسلام؟ هل هناك مسلم لا يريد لأسرتي حتى أن تكون مسلمة ولدولتي أن تكون مسلمة؟ يريدون مدنية الدولة، أي لا دينية الدولة، دولة لا دين لها. يقولون مصر دولة مدنية، أي لا دينية للمسلمين وللأقباط. وهذا كلام لا يوجد على مستوى العالم إلا من هؤلاء المنافقين فقط، إلا من بني أعدائنا منا، إلا من الطابور الخامس فينا، إلا من عملاء الغرب الذين تكشف الأيام نواياهم وخططهم وأنهم يمولون من الخارج. أمريكا ترصد ميزانية لتدعيم منظمات العمل المدني، أي العلماني. هذه الأحزاب وهذه المنظمات تأخذ تمويلات خارجية من أجل ماذا؟ من أجل الوقوف للإسلاميين الذين يريدون إسلامية الدولة، وهذا فرض على كل مسلم. الذين يريدون لمصر أن تحكم بالإسلام، وهذا أيضا فرض على كل مسلم، وقضية من قضايا العقيدة كما بينا وذكرنا لكم عباد الله. مصر دولة إسلامية، أوروبا ما من دولة في أوروبا وأمريكا إلا وتقول الدولة إنجلترا مثلا مسيحية، أمريكا دولة مسيحية، أسبانيا دولة مسيحية، إسرائيل الكيان المغتصب لأرض فلسطين يقولون إسرائيل دولة يهودية. أتأتون عندنا وتقولون لا مصر دولة مدنية أي لا دين لها؟ إذن أنتم تطبقون مخططات الغرب كما يريدون، وهذا من شن الحرب الفكرية في بلاد المسلمين لزعزعته قضايا الولاء والبراء في نفوس الأمة. لأن تذكير الناس بما عنه بما هم عنه غافلون من الواجبات، والقضية التي حاول المجرمون إخفاءها وطمسها من واقع المسلمين تحتاج إلى تذكير دائم، وتحتاج منا إلى تربية الأمة عليها. يتربى المسلمون على العبودية لله، عبودية الفرد والمجتمع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي حياتي لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله عز وجل لنا في إبراهيم عليه السلام، ولنا فيه الأسوة الحسنة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا ينبغي أن يقولها كل مسلم: أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت وجهي وجميع جوارحي لربي عز وجل، خالقي، مدبر أمري، مربيني بنعمه سبحانه وتعالى. أسلمت، أسلمت أي سلمت واستسلمت وذللت وخضعت وانقضت لأمر الله سبحانه وتعالى. تخلصت من مرادات نفسي لمرادات ربي عز وجل. فما يريده الشرع أطبقه وألتزم به وأتبعه. هذه القضية ينبغي أن تكون في نفس كل مسلم، وأن يسعى لها كل مسلم. نسعى جميعا يد في يد، نعتصم بالله، ينصر بعضنا بعضا من أجل هذه القضية، لنحقق عبودية الفرد وعبودية المجتمع. أي عبودية المجتمع في أنظمته. فيجب أن يكون الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والأسرة وغير ذلك، كل ذلك ينبغي أن يكون نابعا موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى. إن فعلنا ذلك رضي الله عنا، أرضانا ربنا عز وجل. إن فعلنا ذلك أعطانا الله عز وجل حياة طيبة إلى أجل مسمى، أعطانا الله ما نحب، أعطانا الله تمكينا وعزة ورفعة. رؤوسنا جعلها الطغاة في الطين، جعلنا الطغاة من أراذل الأمم، جعلونا في أذيال الأمم، لم يجعلوا لنا كلمة، لم يرفعوا لنا رأسا بسبب إبعادنا عن ربنا وعن شريعة ربنا تبارك وتعالى. إن أردنا أن يكون لنا تمكينا، أن يكون لنا تمكين وعزة ورفعة رأس بين الأمم، فعلينا بتطبيق ديننا. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأيضا وعدنا ربنا عز وجل إن حكمنا شريعته بحياة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإقامة حد، إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. إذن تطبيق الشرع معه الخير، معه التقدم والنمو الاقتصادي كما يتكلمون، ليس في البعد عن الله وليس في الذنوب والمعاصي، إنما الذنوب والمعاصي سبب الجذب والقحط. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. إلا فشى فيهم الفقر، مفهوم المخالفة أن الأئمة أي الحكام إذا حكموا في الأمة بما أنزل الله في كتابه فشى فيهم الغنى وفشى فيهم الرخاء، ليستعين الناس بالدنيا على الآخرة، ليستعين الناس بالدنيا على طاعة ربهم تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من القضايا أيضا التي كان يدندن حولها هؤلاء المنافقون، وكانوا يريدون طمسها وتغييرها في مجتمعنا، وما زال هناك أذناب وفلول يسعون إلى طمس هذه القضية أيضا من نفوس الناشئة ومن نفوس الأمة. قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء من أهم قضايا العقيدة، وركن من أركان التوحيد، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله، لا إله إلا الله، ولاء وبراء. لا إله براء، إلا الله ولاء. لا إله نفي وتبرؤ من المعبودات الباطلة، إلا الله إثبات وموالاة لله عز وجل ولمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بموالاتهم. الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين المخلصين من أهم القضايا. هذه موالاة واجبة أوجبها الله علينا. قال الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم حزب الله، وما سواهم فحزب الشيطان. لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله، فكل من عبد غير الله فهو من حزب الشيطان، وكل من دعا إلى معصية الله وإلى كفر بالله فهو من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه القضية عباد الله قضية ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، المولة لله ولرسول وللمؤمنين الصادقين المخلصين، والبراء أي التبرؤ من المعبودات الباطلة ومن عابديها. قال الله عز وجل ضاربا لنا الأسوة الحسنة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إما من أتباعه وإما من المرسلين والذين معه، إذ قالوا والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم. أقوامهم كيف كانوا كفار، فماذا قالوا لهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذا معنى البراء، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى حرف غاية، حتى تؤمنوا بالله وحده، عندئذ تتبدل البراءة إلى مولاة، حتى تؤمنوا بالله وحده، إن آمنتم بالله وحده واليناكم ودخلتم في الأمة المسلمة، الأمة الكبيرة العظيمة، الوطن الإسلام العظيم الواسع الكبير الذي يشمل كل مسلم مهما كان جنسه ولغته ولونه ومهما تبعدت دياره. فالمسلم في غرب الأرض أخو للمسلم في شرق الأرض. الرابطة التي جمعنا الله علينا هي رابطة الإيمان والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الرابطة التي تربط بين المسلمين. ومن واجب الموالاة النصرة والإغاثة والنجدة والمتابعة والطاعة. فمعاني الموالاة معاني كثيرة. من واجب الموالاة للمؤمنين النصرة والإغاثة والنجدة وتفريج الكربات والسعي في حاجة المسلمين وأمور المسلمين إلى آخر ذلك من لوازم الموالاة. فكل مسلم هو أخو المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقبل أن نتكلم عن الموالاة نذكر جانبا مهما في البراء. إذن كل مسلم يبرأ من أي كافر، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو مجوسيا، تبرأ من كل كافر. فكانوا يرددون كثيرا المسلم أخو المسيح، وفي الكتب الدراسية المسلم أخو المسيحي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخو المسلم. يريدون تبديل دين الله، يريدون طمس قضايا العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، وهم يقولون المسلم أخو المسيحي. سبحان الله، يضادون شرع الله تبارك وتعالى، يقولون بخلاف الكتاب والسنة. وهنا قضية لابد أن نوضحها بسهولة جدا جدا جدا، وهي أننا نبرأ من كل كافر كما ذكرنا، ونبغضه ونعاديه على كفره، ثم إن لم يظلمنا ولم يساعد أحدا على إخراجنا من ديارنا، وما أمرنا أن نعامله بالبر والإقصاد. ف فهؤلاء النصارى الذين يعيشون بيننا إذا لم يظلمونا ولم يقاتلونا ولم يظهروا على إخراجنا نعاملهم بالبر والإقساط. أما نكره على كفر فنعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه عقيدة. وأنت لو قلت له هل أنت تكره المسلم؟ يقول لك نعم. هل تكفر المسلم؟ يقول لك نعم. النصراني نحن عنده كفار ومآلنا إلى النار، لأننا نكفر بيسوع بإلهين الذين يزعمون أنه الله وابن الله، هذه عقيدتهم. ونحن أيضا لنا عقيدتنا، فعقيدتنا هذه التي نوضحها لكم، وطريقة التعامل معهم هي التي بينها لنا القرآن في كتابه، وبالتالي نعاملهم بذلك. لذلك لم يجد منا النصارى إلا الإحسان والبر والإقساط، لم يجدوا منا ظلما ولا تعديا على دم أو مال أو عهد، وإنما الذي كان يصور ويشوه الصورة النظام البائد السابق كان يوقع الفتنة وكان يوجد الفتنة بين المسلمين والنصارى ليبقى على كرسيه، كان يطحن جميع فئات الشعب بعضها ببعض ليبقى على كرسيه، كان يجوع الشعب ليبقى على كرسيه، كان يستضعف طائفة من الشعب وهم الإسلاميون أيضا ليبقى له كرسيه وليبقى لابنه من بعده. ثم ربنا عز وجل شاء أن ينصف المظلومين، وشاء ربنا عز وجل أن يظهر الحقائق. لما وقع الانفلات الأمني لم يقع من أي مسلم تفجير كنيسة ولا قتل نصراني ولا تعدي على مال نصراني ولا حرمة نصراني، فعند ذلك ظهر البون الشاسع وظهرت الحقيقة، بانت الحقيقة وظهرت الحقيقة أن ما كان يسمى إرهابا وأن ما كان يقال عنا كان محض افتراء وكذب، كان يشيعه النظام البائد السابق الظالم الفاجر الذي فعل ما فعل ليبقى له كرسيه. هذه عقيدة، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم. هذه العقيدة هي التي تحمي أمننا، هي التي ترسخ في إبنائنا وأنفسنا انتماءنا. هؤلاء الذين كانوا يسرقون البلد كانوا يقولون الوطنية ومصر هي أمي، ويقولون مصر وعلم مصر، ويقبلون علم مصر ويلتحفون بعلم مصر، وهم السراق والنهاب الذين نهبوا مصر والذين باعوا مصر وأذلوا أهل مصر واستضعفوا أهل مصر. من هذا؟ من الوطني الحقيقي؟ من الذي يحب مصر حقيقة؟ لن يحب مصر إلا أهل الإيمان، لن يحب مصر ولن يكون هناك انتماء لمصر إلا إذا رجع الشعب هذا إلى ربه، إلا إذا اتقى الناس ربهم، عند ذلك سيتعاملون بما يرضي الله، لن تمتد يد إلى حرام، لن يتعامل الناس بالرشوة، لن يأكل الناس أموال بعضهم بعض بالباطل، لن يوجد جواسيس وخونة، لن توجد عمالة، لن توجد مصارعة في الذين كفروا كما كان يفعل مبارك، كان عميلا للموساد وعميلا للأمريكان وهو رئيس الدولة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الذي يزعم في النهاية أنه وطني وأنه مصري وأنه يريد أن يموت على تراب مصر وعلى أرض مصر. هذه التمثيليات وهذه الحكاوي التي ظل يستخف بها الشعب المصري مدة 30 سنة لفسقهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه العقيدة هي التي ستحمي ترابنا وتحمي بلادنا، وهي التي ستجعل ديننا عزيزا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الدين عزيزا، لا يزال الدين عزيزا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. تصور في إقامة سنة يصير الدين عاليا عزيزا تعجيل الفطر. لماذا؟ لأن في تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا الدين سيظل عاليا مرتفعا، والأمة ستظل عالية مرتفعة متمكنة عزيزة مرفوعة الرأس إذا طبقت هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. ربنا عز وجل وضح لنا حقيقة الصراع في كتابه، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم. ودوا لو ود كثير وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. وربنا عز وجل يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. أنتم ترون الآن سبحان، ألا ترون؟ ألا تقرؤون؟ ألا تسمعون؟ ماذا يفعل الغرب الآن في العالم الإسلامي؟ سبحان الله، هناك في النظام البعثي العلوي الكافر يبيد المسلمين في سوريا إبادة وهم يتفرجون، يبيد مسلمين، هذا هو المطلوب. في اليمن هذا هو المطلوب، في ليبيا هذا هو المطلوب. لماذا دخل الناتو وضرب في ليبيا؟ لأنه وجد حركة إسلامية، وكان ينتظر لمصر ذلك، لكن الله سلم، لكن الله سلم، وحمى الله مصر وأهلها من ذلك، ولله الحمد والمنة. وإلا لو أطاع الجيش المخلوع الظالم في إبادة المسلمين في ميدان التحرير لظلت الدماء تراق إلى الآن، لكن الله سلم. فاذكروا نعمة الله عليكم يا أهل مصر، فاذكروا نعمة الله عليكم واشكروها، ولا تبدلوها كفرا بليبرالية ولا علمانية، وإنما بتطبيق الإسلام وإقامة الدين. هذا ما يريده الغرب، هذا ما يريده الغرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلن ينجينا من الغرب إلا عقيدة الولاء والبراء، هذه العقيدة نربي عليها أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا، عند ذلك يكون لنا إن شاء الله التمكين والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه أن يعز، أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك رهابين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واكشف الكرب عن المكروبين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أغث أهل الصومال الجوعى، اللهم أغث أهل الصومال الجوعى، اللهم أغث أهل الصومال الجوعى، اللهم أغث أهل الصومال الجوعى، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك وتولهم بولايتك ورعاهم برعايتك، اللهم كن لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الزيغ والعناد، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة للمسلمين. قد نسيته والله المستعان، نذكر المسلمين بالتبرع والتصدق لأهلنا في الصومال، فنحن نقوم إن شاء الله تعالى بحملة لنجدة إخواننا الجوعى في الصومال، وهذا كما ذكرنا من حق الموالاة، وهذا من حق الموالاة، الإغاثة والنجدة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي.